ودي في حلا قد من هو راوي وجدت ناري وخلها مولاتي هو ألين حالي محاوري عن المأساة خدي في حلا قد من هو ونوني وين سوي وندم قالوا ذبح عليه لغناه فراسة وفي اللوي ينظر في المدرى البيتة في السمراء قدوام ويشوف في الكتاب كيف قالوا فيه ونهام ولا شيخ طاد أو حضرا جماس ماوي أو حكيم النجد حق الطيب ببلاد عوام جاو جميع العارفين وعدلي تدرام ولا باقي غير ناس تعرف عز الهوي شناول سميت سيدين سيتون جوام جمهم حكيم غتني بعد ما الأسم والكنوان سمعت فيه البهيا وناس الحسن وجاو وتبسمت وفاح طيبها عني مسكوي شميته من ريحته جعل لي رفيف جوان علي حالي محوري Thank you. شاهد